نفرق بين الغيبة والنميمة والبهتان، يعني الفرق. الغيبة بنص حديث النبي ذكرك أخاك بما يكره. نعم، في غيبته، في غيبته، في غيبته، لكن في وجوده ليس من الغيبة. نعم. لكن نجلس في مجلس ثم خرج واحد من، أو تجلس الأخوات في مجلس وخرجت واحدة، بمجرد ما خرجت من المجلس فقالت إحداهن إنها بخيلة، والصفة هذه موجودة فيها بالفعل، فقد اغتبناها. نعم، هذه الغيبة، ذكرك بما يكره. الغيبة مشكلة يا مولانا، في ناس بتغتاب بالأذن، بتسمع وهي ذكية ما بتتكلمش. المغتاب والمستمع شريكان في الإثم. طب في ناس حتى بالإشارة، يعني أقول لك فلان ده طيب، تقول طيب يا عم ده أنت اللي طيب، خلينا في حالنا. أنت كده وصلت حاجة معينة من غير ما تجيب سيرة، أنت يعني بتتشطر، ولا ده يعتبر من الغيبة؟ نعم، من الغيبة والافتراء. نعم، تجمع الاثنين، غيبة وافتراء. اللي المفروض أنا أدفع عن عرض أخي المسلم. نعم، يعني إذا ذكر إمام فلان طيب، والله أسأل الله أن يبارك فيه. نعم، حتى ولو كان عندي غير ذلك. طب النميمة بقى؟ تمام، إذن هذه الغيبة. النميمة هو أن ينقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، يعني آتي إليك وأقول لك مثلا على سبيل المثال، ألا تعرف ماذا قال فيك هذا الرجل؟ فأنت تشتاق، وماذا قال فيه؟ ثم أنقل كلاما غير صحيح، أقول إنه يزمك، وأنه يتطاول عليك، وقال في ولدك كذا. نعم، إذن هذا أوقع بينكما فساد. نعم، وقطيعة. إذن نقل الكلام على جهة الإفساد بين الناس نميمة. الفرق بينها وبين الفتنة، يعني الفتنة قريبة من هذا. الفتنة بنفس المعنى، بنفس المعنى. نعم، يوقع العداوة والبغضاء بين الناس. نعم، إذن غيبة، نميمة، بهتان. بهتان هو الكذب. البهتان، البهتان هو الكذب. أن تصف إنسانا بما ليس بما فيه، بما ليس فيه. فقد اغتابه وقد بهته، وده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبة. أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال فقد اغتبته. إن لم يكن فقد بهته، يعني وصفته كذبا. نعم، نسأل الله العفو والعافية.